ثم قال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم. أمر الله بالإنفاق من الأموال، لا تجمع الأموال وتكدسها. الله ما أعطاك إياها لتخزنها، أعطاك إياها لتنفق منها. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا مما رزقناكم، فالله أمرك بالإنفاق من هذا المال، ولا تخزنه وتبخل به، فيكون حسرة عليك يوم القيامة. أنفقوا مما رزقناكم. الرزق من الله، وإذا أنفقت أخلف الله عليك خيرا مما أنفقت عاجلا وآجلا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما إذا أمسكت فإن الله يمسك عنك، الجزاء من جنس العمل. فلا تظن أن الإنفاق يضر المال، بل يزيده وينميه. أنفقوا مما رزقناكم. وقوله مما رزقناكم هذا فيه الامتنان من الله، وأن هذا المال لم تحصل عليه بكدك وحولك وقوتك، وإنما حصلت عليه بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فاشكر الله عز وجل بالإنفاق، وهذا الإنفاق راجع إليك، هذا الإنفاق هو الذي يبقى لك، يبقى لك عند الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يطلب الرزق ويكثر، يقول تأمين لمستقبلي، كأنه يعيش الدنيا مدة طويلة، يبي أمن هذا المدة، وما يدري لعل ماله في الدنيا إلا ساعة أو دقيقة، ما يدري، ولا يؤمن مستقبله الحقيقي الذي هو الدار الآخرة، فينفق في سبيل الله. هذا هو تأمين المستقبل، هذا هو تأمين المستقبل الصحيح الذي يبقى. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هناك غاية تنتهي إليها حياتك ويتوقف عملك وينتقل هذا المال منك إلى غيرك، إلى الورثة، وأنت تعبت فيه وأفنيت حياتك فيه، صار لغيرك ولم تقدم لنفسك منه شيئا. هذا هو الحرمان. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، الموت آت بلا شك ولا ريب، ما أحد يقول والله ربما أن الموت يخلين ويخطين، ما الموت آتي بلا ريب ولا شك، ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. من قبل أن يأتي أحدكم الموت، عند ذلك يتندم أنه ما أنفق في حياته، فيقول ربي، فيقول بالفتح منصوب على أنه جواب للطلب، جواب للطلب، والفاء فاء السببية، فيقول ربي، يا ربي، ينادي ربه ويدعوه: لولا أخرتني إلى أجل قريب، أخرتني إلى أجل قريب، مدة قصيرة، أمهلني لأجل أي شيء، لأجل يجمع مال ولا يبني عمارات، لا، لأجل أن يعمل عملا صالحا. لولا أخرتني إلى أجل قريب، ما طلب شيء طويل، ما طلب أجل طويل، أجل قريب. فأصدق، أصلها تصدق فأدغمت التاء في الصاد صارت أصدق، وقرئ أتصدق على الأصل. فأصدق لأنه لم يعمل بقوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، ومضى عليه العمر وما أنفق. فهو يريد أن يتدارك، لما رأى الموت يريد أن يستدرك ما أهمله. فصدق وأكن من الصالحين، أكن بالجزم مجزوم على أنه جواب للطلب، لولا أخرتني هذا طلب. فأصدق وأكن مجزوم على أنه جواب للدعاء أو الطلب، وأكن من الصالحين. قال بعض المفسرين فأصدق يخرج الزكاة، وأكن من الصالحين أي أحج، لأنه مضى حياته ما تصدق ولا ما أخرج الزكاة، مضت حياته ما أخرج الزكاة ولا حجة الإسلام، لأنه مشغول بهذا المال، لا أخرج زكاته ولا حج منه حجة الإسلام. والظاهر أن الآية عامة، فأصدق أي أنفق، ومن أول الإنفاق الزكاة. وأكن من الصالحين أي أعمل الأعمال الصالحة، وأول ذلك الحج، لأنه ركن من أركان الإسلام على الغني، ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلفظ الآية عام، وإن كان بعض المفسرين خصصها بالزكاة وبالحج، إلا أن لفظها عام. فأصدق وأكن من الصالحين. قال الله جل وعلا ردا عليه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي نفس، أي نفس إذا جاء أجلها فلن يؤخرها الله عن هذا الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما من ميت يموت إلا وندم، إن كان صالحا يندم أن لا يكون ازداد من الأعمال الصالحة، وإن كان مسيئا أن لا يكون تاب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا نزل به الموت وحضره الموت يرى أعماله، يرى خاتمته، يرى ما أمامه من جنة أو نار. فالعمل ينتهي بنزول الموت، ينتهي العمل حتى ما يقبل منه توبة، لو تاب ما تقبل منه، إذا بلغت روحه الغرغرة لا تقبل توبته. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، أي نفس، نفس الملوك حتى الأنبياء والرسل لن يؤخر الله عنهم الموت إذا جاء، والملوك والأولياء والصالحون والفجار والفساق والصلحاء إذا حضر الموت فلا بد من تنفيذه، ولا يقبل فيه مراجعة لأحد. لن يؤخر الله، هذا تيئيس، لن يؤخر الله نفسا، لن نافية، لن يؤخر نافية لما يستقبل، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ثم قال والله خبير بما تعملون من خير أو شر، فلا تظن ما عملته سيغيب ولا تراه أو ينسى ولا توافى به، لا لا تظن هذا، خبير بما تعملون قليلا كان أو كثيرا، صالحا أو فاسدا، كله يحضر عندك، والله جل وعلا لا ينساه، أحصاه الله ونسوه، أن تنساه لكن الله جل وعلا لا ينساه، ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا ما وجه الله به عباده المؤمنين ما داموا على قيد الحياة، ولا يكون كالمنافقين الذين ضيعوا حياتهم والعياذ بالله بالكفر والنفاق والغرور، لا يكون مثلهم. وهذه سنة الله جل وعلا في القرآن، أنه يذكر آيات الوعد وآيات الوعيد، يذكر التخويف ويذكر الترغيب، هذا إلى جانب هذا، لئلا ييأس الإنسان إذا سمع التخويف، ربما ييأس، إذا سمع أو إذا سمع الترغيب ربما إنه يطمع، ربما إنه يطمع وينسى الوعيد، يغتر بالوعد. الله يجمع بينهما لأجل أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، لا يرجو رجاء يأمن معه من مكر الله وغضب الله، ولا يخاف خوفا يقنط معه وييأس من رحمة الله، بل يكون بين الخوف والرجاء. هذا ما يأتي في القرآن من الوعد والوعيد والجنة والنار وأوصاف المؤمنين وأوصاف الكافرين وأوصاف المنافقين، ليقيم الحجة على العباد، ما ترك شيئا إلا بينه سبحانه وتعالى للناس، فلا عذر لأحد يقرأ القرآن ويتدبره، لا عذر له أن يتماهل، حتى إذا جاءه الموت صار هذا آخر آخر طلبه، ربي أخرني لولا أخرتني إلى أجل قريب. فهكذا طريقة القرآن الكريم، والحكمة في ذلك هو أن يكون المؤمن خائفا راجيا، يخاف فيتجنب الذنوب والسيئات، راجيا فيعمل الصالحات. الخوف يحمله على ترك المحرمات والمعاصي، والرجاء يحمله على الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يعتدل في أموره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لصالح القول والعمل، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وتدبره، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.